من هنا وهناك. أخبار طبية، أخبار علمية، دراسات. الفياغرا تقتل 11 طفلا. انتهت تجربة أجريت في 10 مستشفيات في هولندا بمأساة، حيث طلب خلالها من نساء حوامل يعانين مشكلات في المشيمية تناولن حبوب الفياغرا للحفاظ على الأجنة في أرحامهن. وأن نتائج هذه التجربة جاءت وخيمة، حيث تسبب تناول الفياغرا في وفاة 11 طفلا من حديثي الولادة، وعلاوة على هذا اكتشف لدى 17 طفل مشكلات في الرئتين و15 امرأة بانتظار نتائج التحليل بشأن صحة أطفالهن. وأجريت هذه الدراسة في كلية الطب بجامعة أمستردام بمشاركة 93 حاملا، وقد تقرر وقف التجربة الأسبوع قبل الماضي. علما أن نتائج التجارب المخبرية على الفئران إيجابية، حيث حسنت الفياغرا تدفق الدم عبر المشيمية إلى الجنين، ودفعت نتائج التجارب على الفئران العلماء إلى الاعتقاد أن تناول هذا الدواء سيفيد النساء الحوامل ويحسن تدفق الدم عبر المشيمية إلى الجنين، مما سيؤثر إيجابا في نموه. مش طبيعي شو بحبك، باسمك عم ضل مهلوس، عم بوعى بيعز الليل شوفك اذا عم تتنفس، ومطرح ما بتدعس شو بخافي، شكك دبوس مروس، واللي بيصيبك بالعين ارتفاع مستوى السكر لا يعني الإصابة بالسكري. كشفت دراسة علمية حديثة أن مستويات السكر الشاذة في الدم تعتبر من علامات الإصابة بمرض السكري، ولكن مستوى السكر بالدم يتغير في الواقع خلال اليوم، وقد يصل إلى عتبة مرض السكري حتى عند الأصحاء تماما. وقالت رويتر عن علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية أن السبب في عدم استقرار مستوى السكر في الدم لا يزال غامضا وغير مفهوما، وقد حدد العلماء 3 أنواع من الأشخاص وفق تغير مستوى السكر في دمائهم. وهم أشخاص لديهم تباين منخفض لا يتغير مستوى السكر في دمهم بصورة حادة، وأشخاص يتغير لديهم مستوى السكر بصورة واضحة حتى يتعدى الحدود المسموح بها، وهذا يعني أنهم مرضى لا يعني أنهم مرضى بالسكري. أما النوع الثالث فهو معتدل بين النوعين الأول والثاني. وأجرى الباحثون مجموعة تجارب لا يعاني المشتركون فيها من مرض السكري وتناول مواد غذائية محددة، وقد بينت نتائج تحليل الدم أن الجسم يتفاعل بشكل مختلف مع السكر الذي يحصل عليه من التغذية. ويحاول العلماء الآن فهم الميزات التي تؤثر في تغير مستوى السكر في الدم، حيث أشاروا إلى أنه على الرغم من وجود طرق مختلفة لتحديد مستوى السكر في الدم، إلا أنهم لا يستطيعون توضيح طبيعة تغير مستوى السكر في الدم خلال اليوم. طيب قرب قرب عالطيب عالطيب عالطيب بقلك شقفي من الطيب عالطيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب بقلك شقفي من الطيب أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي ليش ما بيسوالي ليش ما بيسوالي قدامي القمر شايف خدو مثل القطايف عبالي دوب وخايف هو يلعن أبو السكري يلعن أبو السكري قدامي في أمورة خدامي مثل النمورة بدي شقفة صغيورة هو يلعن أبو السكري يلعن أبو السكري والعطيب عطايف قرب قرب طيب عطايب لدقلك شقفي من الطيب الجلطات الدموية تهدد حياة الكثيرين. يرتبط حدوث الجلطات في معظم الأحيان بتغير مكونات الدم بعد بلوغ 35 من العمر، ويزيد سوء التغذية والبيئة والإصابات من سرعة هذه العملية الخطرة على الصحة. والجلطات هي خسارات دموية تتكون في الأوعية الدموية أو في القلب. ويمكن أن تحدث بسبب خلل وراثي في تخثر الدم، كما قد يكون السبب في أمراض المناعة الذاتية وحتى عمليات جراحية على الأوردة الرئيسية الكبيرة. ويمكن أن تحصل أضرار في البطانة الداخلية للأوعية الدموية خلال العملية الجراحية بسبب الصدمة أو العدوى، ما يساعد في تكوين الجلطات، كما أن الجلوس لفترات طويلة يسبب ركود الدم ما يساعد في تخثره مسببا الرجفان الأذيني وقصور القلب. وتستخدم في الطب الشعبي 3 طرق بسيطة يعتقد أنها تساعد في إزالة هذه الخسارات الدموية، مما يساعد في تحسين الحالة الصحية والدم لمدة أسبوع. ومن أجل الوقاية ومنع الجلطات ينصح قبل الأكل بعشر دقائق تناول بعض قطع الكريفون، كما أنه من المفيد تناول كوبا من عصير الطماطم يوميا، حيث أن مكوناته تخفض من تجمع الجلطات في خسرة كبيرة. ويوصى بتناول ما لا يقل عن جزرة واحدة يوميا، حيث أن المركبات والعناصر الكيميائية في الجزر تعزز بفاعلية جدران الأوعية الدموية وتمنع تكون الجلطات. أنا بدي أعيش تتركني ولا تهواني أنا بدي أعيش تعشقني ولا تنساني أنا بدي أعيش تتركني ولا تهواني أنا بدي أعيش تعشقني ولا تنساني احذروا هذا الفيروس. أعلن علماء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن إصابة 400 شخص بسلالة جديدة من الفيروس الإنفلونزا في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عنه إلى 500 شخص، وقد سجلت أولى الحالات انتشار في ألمانيا وفنزويلا. وحسب موقع قناة العالم، يعتقد العلماء أن الفيروس ينتمي لعائلة الفيروسات التي تضرب الجهاز التنفسي، حيث يشكو المصاب به من الصداع والسعال. ووجد الباحثون أنه من السهل جدا الإصابة بالعدوى والأعراض الأولية مشابهة لنزلة البرد أو مرض الحصبة. ووفقا للعلماء، فأن معدل الوفيات وسط المصابين بالفيروس عالية جدا، وأن بين الإصابة والموت عدة أسابيع فقط. ويواجه الأشخاص المصابون بالفيروس الذين يتأخرون بالعلاج أو الذين يبقون دون علاج بالتهاب دماغ ومن ثم الدخول بغيبوبة. وأكد العلماء أنه في حال التأخر في تطوير اللقاحات، فأن الفيروس قد ينمو ويبدأ بالانتشار السريع كما الإنفلونزا العادية، وسيسبب في عدوى ما يقارب 900 مليون شخص في العالم. الشرطة تعتقل سنجابا. تحركت الشرطة في ألمانيا لإنقاذ رجل استنجد بها قائلا أن سنجابا صغيرا يطارده في مدينة كارل سروة الألمانية، وأمسك رجال الشرطة بالسنجاب الذي أزعج الرجل بملاحقته الدائمة له. وأودعته في دار لرعاية الحيوان، ونشرت الشرطة صورا للسنجاب المشاغب على حسابها بموقع تويتر الذي غرق في نوم عميق قبل الإمساك به. ولفتت متحدثة باسم الشرطة إلى أن السناجب التي تفقد أمهاتها غالبا ما تلاحق أشخاصا بدلا من الأم، مشيرة إلى أن هذا أحيانا يكون مخيفا. نجدي النجدي يا شرط الحارة، قلبي غير ما عندي، سرقيته الجارة. النجدي نجدي النجدي يا شرط الحارة، قلبي غيره ما عندي، سرقيته الجارة. هالحلوي ملكة احساسي خلتني حس بنشوي نوخت لي راسي يمكن ضحكت عالحلوي ملكة احساسي. طفلة تتفوق على ألبرت أينشتاين. قد تكون أوفيليا مورغان أكثر الأطفال ذكاء في بريطانيا بعمر 3 سنوات، فقد تمتلك معدل ذكاء أعلى من ألبرت أينشتاين. ونطقت أوفيليا بأولى كلماتها بعمر 8 أشهر فقط، وسرعان ما تعلمت الأرقام والألوان والأبجدية، ويمكنها تذكر أشياء حدثت معها قبل عامها الأول. وبعد أن أدركت والدتها مدى ذكائها، عرضتها على الخبراء الذين أخضعوها لاختبار معدل الذكاء، وحققت نتيجة مذهلة حيث بلغت 171 نقطة، وهو أعلى بعشر نقاط من معدل الذكاء العالم الشهير أينشتاين صاحب النظرية النسبية. المولود الأول للعائلة في معظم الأحيان يكون مميزاً ذهنياً. عزيزي المستمع، هل تعلم أن المولود الأول للعائلة في معظم الأحيان يكون مميزاً ذهنياً وصاحب ذكاء بين جميع إخوته؟ ويعود ذلك لأسباب بيولوجية وأخرى لها علاقة بالتربية التي تلقاها في صغره. كونه المولود الأول وذكاء هذا الشخص قد يظهر في تحصيله الدراسي ونجاحه في حياته عموماً. Oh. تشبع لهم روح روح يا نور من عين حبيبي روح يا مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم ولكم التحية من فريق العمل على الصوت ميس سليمان الهندسة الإذاعية جمال محمد وأجمل تحية من مخرجة الفترة رولينا سليمان عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم وتحية لكم التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء كل عام وأنتم بخير Peace.